قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه، أي قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: نذرت لك ما في بطني محررة، قال أي للمسجد يخدمه. وهذا الأثر من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبنحوه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والربيع وغيرهم من أهل العلم، وأنهم كانوا يحررون الذكور من أولادهم لخدمة الكنيسة يخدمها، فكانت تظن أن ما في بطنها ذكرا، فلما وضعته فإذا به أنثى فاعتذرت إلى الله سبحانه وتعالى بقولها: وليس الذكر كالأنثى. والله سبحانه وتعالى تقبل هذه الأنثى وتقبلها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن. وإلا عادتهم الجارية أنهم يجعلون الذكور لخدمة الأقصى ولخدمة الكنائس التي يقيمون عباداتهم فيها، ولكن امرأة عمران كانت تظن أنه ربما يكون هذا المولود ذكرا، فنذرت ما في بطنها محررا ليس لأحد فيه شيء ولا لأحد فيه نصيب، بل خدمته تمحضت لله سبحانه وتعالى ولخدمة بيته ولخدمة هذا الموضع لإقامة ما يحتاج هذا الموضع من شؤونه من تنظيف وغير ذلك. فلما رأت أنها قد وضعتها على خلاف المقصود والمراد في القبول قالت: وليس الذكر كالأنثى، فتقبلها الله سبحانه وتعالى منها، فتقبلها ربها بقبول حسن. وهذا كان فيما تقدم، وأنهم يصنعون ذلك. واختلف العلماء هل يصح هذا النذر في شريعتنا أم هو خاص بشرعهم، فذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتاب أحكام القرآن كما نقل ذلك بعضهم عنه، أنه إذا أراد نذر الإنسان أو إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين صح. قال ابن رجب: وهذا الذي قاله حق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثم أتي للمقصود: فلو نذر أحد أن يخدم مسجد لله عز وجل لزمه الوفاء بذلك مع القدرة، لو نذر أحد أن يخدم مسجدا لله عز وجل لزمه الوفاء بذلك مع القدرة. وأما إن نذر أن يجعل ولده لله ملازما لمسجد يخدمه ويتعبد فيه فلا يبعد أن يلزمه الوفاء بذلك، فإنه نذر طاعة، فيلزمه إن تجرد ولده لما نذره له، ويجب على الولد طاعة أبيه إذا أمره بطاعة الله عز وجل. فالحاصل أنه لا يبعد أن يكون هذا في شرعنا أيضا. وأما إذا التزم الشخص على نفسه وهو بالغ عاقل ومكلف والتزم أنه يقوم بخدمة مسجد من المساجد فهذا يلزمه الوفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن لو جعل الأب ولده لخدمة بيت من البيوت ومسجد من المساجد وأنه يقوم به وبشؤونه ويتعبد الله فيه، فهذا يقول ابن رجب: لا يبعد أن يلزم الوفاء بذلك، فإنه نذر طاعة فيلزمه أن يأتي به، ويلزمه إن جرد ولده لهذا الأمر أن يطيع الابن في ذلك ولا يعصه إذا جرد ولده لهذا الشأن. فالحاصل هذا ليس ببعيد أن يكون في شرعنا، أن الأب إذا نذر ولده لخدمة مسجد من المساجد أن ذلك يلزم الولد، وينبغي للولد أن يطيع أباه في هذا النذر، ولا يقول: لا أنا أريد أن أعمل في كذا، أريد أن أذهب كذا، فلماذا جعلتني لهذا الشأن؟ فالذي يظهر أنه يلزم الطاعة لأن هذا نذر طاعة، فيطيع أباه ويطيع الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء وهو مأجور. وأما بالنسبة للقرآن والفقه وعلوم الدين فهذا لا شك أنه يصح، يقول القاضي أبو يعلى: هذا النذر يصح، فإذا نذر الإنسان أن ينشأ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته أن يعلمه الفقه والقرآن وعلوم الدين صحة، هذا لا إشكال، وأيده ابن رجب رحمه الله، وهذا الذي قاله حق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله. فإذا نذر الشخص في ولده أنه يفرغ لطلب العلم ويفرغ لحفظ القرآن، ونعم من نذر هذا، ويفرغ للعبادة وعلوم الدين، هذا يقول ويعلى القاضي أنه يصح، وأيده ابن رجب. وهذا يندر الآن في المسلمين أنه يفرغ أبناءهم لعلوم الدين، هذا قليل، وإنما صرفوا إلى علوم الدنيا، والعياذ بالله كثير منهم صرف لعلوم الدنيا وأعرض عن علوم الدين، ومو حرام عليهم، لكن هذا الانهماك هو الذي يضرهم، والانصراف إلى الدنيا الكلي هذا الذي يضرهم. فإذا أراد بعض الأبناء أن يتفرغ للعلم قام عليه أقاربه، ربما أبوه وهكذا عمه وأخوانه عارضوا هذا التفرغ، وأنك ستضيع مستقبلك، وأنك من أين لك الزوجة، ومن أين لك البيت، ومن أين لك كذا إلى آخر ذلك، كلها والله إنها من خطوات الشيطان، ومما يمليه الشيطان على كثير من الناس. فهؤلاء أصحاب الشهادة مساكين، بعضهم إلى الآن ما تزوج، وإخواننا حفظهم الله تزوجوا لهم بيوت وعايشين على أحسن ما يكون، عايشين مقتنعون بحياتهم ولله الحمد، وهي حياة قصيرة، سيذهبون من هذه الدنيا إلى دار آخر، إلى دار أخرى لا فنى لها، فهم قد اقتنعوا بهذه الحقيقة جدا، وأنهم مهما عمروا في هذه الدنيا سيذهبون، فيستغلونها في طاعة الله. مر رسول الله على عبد الله بن عمرو وهو يبني شيئا يريد يسكنه، يكنه من البرد ومن حرارة الشمس، فقال يا عبد الله ما هذا؟ قال ابني خصا من أجل البرد ومن أجل كذا. قال يا عبد الله الأمر أعجل من هذا، كل ذلك تزهيدا في الدنيا، وإلا رسول الله له أبيات وأصحابه لهم أبيات، لكن يريد أن يلفت النظر للآخرة، وأنهم اجتهدوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، كن في الدنيا كأنك غريب، ألا إنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل اضمحلتي، فلا تكن إفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي ولتي، فلا تبالي بها أقبلت أو أدبرت. والله إننا مقتنعون بهذه الحياة، ورأينا غنى الله فيها، أغنانا الله من فقر، ما عندنا شيء، فقراء لا يعلم بحالنا إلا الله، فأغنانا الله بالغنى النفسي، وهذا أعظم الغنى، وأغنانا الله بشيء من الدنيا، ومقتنعون بهذا الذي يسره الله سبحانه وتعالى من حله، ولله الحمد، وما فيه ريبة في حله. فعلى طلاب العلم أن يقنعوا وأن يصبروا، والله إننا لنرى رعاية الله وكلاءة لهم، حفظه سبحانه وتعالى وعناية بهم. كم من أعزب زوجه الله عندنا في هذه الأيام، كم من أعزب من إخواننا زوجه الله جل وعلا، وهكذا كم من مسكين من إخواننا لا يدري أين يتجه، آواه الله جل وعلا في هذا المكان، ويسر الله سبل الخير له والعلم النافع، وهذا من أعظم الإيواء، إيواء مع تعليم ومع علم، تفرغ للدين، تفرغ لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله. فمنن الله ونعم الله علينا كثيرة، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى ذكر، تحتاج إلى رعاية وإحاطة بطاعته جل وعلا. فيا طلاب العلم اشكروا الله على ما أنتم فيه، فإن الله أسدل نعمه عليكم ظاهرة وباطنة، كما قال الله سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فعلى هذا علينا أن نصبر، وعلينا أن نعتني بما تفرغنا من أجله حتى يزداد الخير الذي نحن فيه، فإننا إن لم نقم بالشأن الذي تفرغنا من أجله ربما يستبدل الله قوما غيرنا، لأن هذا الخير يا أخوان قد يسر الله من يعينه، من يعين هذا الخير لتفرغ أبناء المسلمين وطلاب العلم له. يحتاج منا إلى اجتهاد أكثر وأكثر وأن لا نضيع أوقاتنا. فهذا الشيء إخواني في الله محارب، محارب من أعداء الله ومن جميع الطوائف. نحن نكرر هذا لينتبه طالب العلم، فلا تركن ولا تركد، هذا الشيء يحاربونه ويمكرون به ليل نهار. استغل الفرصة، استغل الفرصة في الاجتهاد والجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يفتح عليك وترجع بإذن الله سبحانه وتعالى معلما مرشدا موجها نذيرا مبشرا، تعلم الناس دين الله وتفقه الناس في دين الله جل وعلا. فهؤلاء أناس فرغوا أولادهم لطاعة الله سبحانه وتعالى، ونحن أحق بذلك معشر المسلمين أن نفرغ أبناءنا للطاعة، وأن نجعل من أبنائنا من يقوم بهذه الشؤون، يتفرغ للعلم، يتفرغ لحفظ القرآن، يتفرغ للفقه، يتفرغ لعلوم الدين. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم على هذا الحال، أبناؤهم متجهون اتجاها حسنا اتجاه الآباء. كانت الدول لها عناية بهذا الجانب، ولاة الأمور لهم عناية بالكتاتيب ولهم عناية بفتح تلك الدور التي يتعلم فيها أبناء المسلمين. والآن الحال على خلاف هذا، عناية بالدنيا وعناية بمدارس هائلة وأموال ضخمة تصرف فيها، وفي الجانب الآخر إهمال. نحن نقول اجمعوا بين هذا وهذا، ففرقوا من أبناء المسلمين من يتفرغ للدين كما فعل بعض الناس في بلدانهم، فرقوا هناك جامعات إسلامية وهناك جامعات أخرى، أنتم اجعلونا نحو هذا أو اتركوا هذه الدور القائمة بهذا الجانب، ولا يضيق عليها ويفسح لها المجال في تفقيه أبناء المسلمين حتى يحصل نفع في المجتمع. فإن المجتمع محتاج إلينا أكثر حاجة من حاجة الأطباء، من حاجة المهندسين، ومن حاجة ولا سيما ونحن في زمن الفتن الذي يثور فيه الناس على ولاة أمورهم، يحتاج إلى من يقيمه ليتعاون على هذا الجانب العظيم، وأن يهدئ الناس وما هم فيه من الغليان والثوران على حكامهم وعلى ولاة أمورهم. وهذا والله أمر لا يجوز، وهذا أمر حرام، الحنق على ولاة الأمور والغيظ الذي يمليه بعض الناس على أولئك الأغمار المساكين، فيصدقونهم فيشحنون على ولاة أمورهم، وبعدها ثورات وانقلابات وضياع. فأهل السنة قد عودوا أنفسهم على الصبر، وإن حصل لهم شيء من التضييق من بعض الجهات، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أعطي كل ذي حق حقه. فنحن على هذا المبدأ أن من عصى الله فينا فإننا نطيع الله فيه، هذه قاعدتنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، أن من عصى الله فينا فإنه يلزمنا أن لا نعصي الله فيه، بل يجب علينا أن نطيع الله سبحانه وتعالى فيه، وأن نعامل الناس أجمعين بميزان القسط الذي أراده الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو اللازم، وهذا كله يحصل بتفرغ طائفة للعلم النافع، يبثون مثل هذه المناقب الجميلة للعلم ومثل هذه الآثار التي تحصل بسبب العلم، ويحصل خير في المجتمع. وقد كان قبل في الأزمة المتقدمة المجتمعات كثير منها هادئ على حكامهم، وساروا سيرا حسنا، حتى قيل لعلي في الأزمة المتأخرة التي حصل فيها بروز الخوارج، قال له بعضهم: يا علي، إني أرى الناس يعصونك. وكان في زمن عمر الناس هادئة وضاربة بعطن. قال: كان في زمن عمر رعية عمر، أنا وأمثالي رعية عمر، كنا هادئين. أما الآن فرعيتي أنت وأمثالك، تثيرون علينا، يحصل قلقلة من جهتكم، يحصل فساد من جهتكم. أما في زمن عمر أنا وعثمان والزبير وفلان وفلان وفلان، هؤلاء رعية عمر، ما في أحد، كلنا ضارب بعطن. أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا الشريعة وكيف نتعامل مع ولاة أمورنا، والله المستعان. فما للناس إلا أهل السنة في هذا الباب، ما للناس إلا أهل السنة، فعليهم أن يتركوا أهل السنة وشأنهم، وأن يقوموا بهذا الواجب العظيم قياما حسنا. وهذا لله الحمد حاصل بالنسبة لأهل السنة، فرغوا أنفسهم لهذا الجانب، والله ما في صدورهم شيء على حكامهم، ولا يحدثون أنفسهم أنهم يخرجوا على أحد، أنهم يخرجون على أحد. إن عقد الإجماع كما يقول الحافظ بن حجر على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور لما رأوا من القلقلة، ولما رأوا من سفك الدماء، ولما رأوا من تسلط الأعداء بسبب الخروج على ولاة الأمور. من عقد إجماع الأمة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ما أقاموا الصلاة. فهذا ديننا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. والمقصود من هذا عناية من تقدم بأبنائهم. نذرت لك ما في بطني محررة، أي لخدمة البيت ولخدمة المسجد. وهكذا العناية بالمساجد، العناية بالمساجد حتى أنه ينذر لها الأولاد للقيام بها.